وأثنى عليه بكل هذه الصفات في آية فذة جامعة، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مصطفى روحي فداك وكل ما ملكت يدي. عايزة تتخيل نفسك الليلة تخيل، عايزة تتخيل نفسك كده النبي بيخبط على بالك فجأة بتقول مين؟ فبيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكاد أن أقسم إن كتير من المسلمين مش هيقدروا يفتحوا الباب. هو السبب هيشوف بلاء شديد في بيوت المسلمين. أول ما هيخش النبي لو فتحت له هيلاقي في الصالة مباشرة تلفزيون ودش وفيديو وصور متعلقة وتماثيل شهوات. لو ملاش أكتر من كده، فين زوجتك وبنتك؟ مش لابسين حجاب ليه؟ أنت بتصلي؟ لا والله ما بصلي. أمال إيه ده؟ ده دخان. وإيه ده؟ شهوات. معاصي كتيرة جدا، معاصي كتيرة جدا. تخيل معي ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقائي معك على الحوض؟ لا. لا أبدا لا. أبدا. يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إنما السلام كان رحمة للكل، كل بكل ما فيه من إنس وجن ودواب حتى وجمال وجمال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلب موصول بحب الرسول. نزل النبي، نزل والتزم الجزعة، يعني احتضن الجزعة، سكن الجزعة. والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزعة لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. جماعة يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد. رسول الله 90 كيلو يا جماعة، 90 كيلو يا مسلمين، 90 كيلو النبي مشيهم على رجله صلى الله عليه وسلم. لا يركب دابة، لا يركب أي شيء، ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو متر حتى يبلغ لا إله إلا الله للكون كله. عايز تعرفوا بس قد ايه النبي تعب عشان خاطر احنا نبقى مسلمين، قد ايه النبي ضحى، قد ايه اتأذى. دعوة مطاردة، اصحاب المطاردون في بلاد الحبشة، زوجته الطاهرة قد ماتت، عمه قد مات، النبي يضرب ويرمى سلى الجذور على ظهره ويلقى التراب على رأسه، يفعل به كل الافعال وتدبر المؤامرات لقتله. شفت النبي ضحى عشان قد ايه؟ عشان انت تطلع مسلم، عشان انت تطلع مسلم. مش معقولة بعد ده كله فرط في الصلاة، فرط في حجابه. لا لا، لو بتحب النبي اتحجب، لو عايز تنصر الاسلام اوعى تقلق حجابك، لو عايز تنصر الاسلام تصلي بر والديك. يا جماعة ده لسه النهاردة لحد الان في مسلمين مش عايزين يصلي، لحد النهارده في مسلمين مش عايزين يسجدوا لله، لحد النهارده مسلمين مش عارفين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد النهارده في بنات مسلمات نقول لهم النبي امر بالحجاب تقول مش مقتنع. لحد النهارده ازاي بنقول احنا بنحب النبي؟ بنحبه يعني نطيعه. قلب موصول بحب الرسول. والله ثم والله ثم والله لقد تفاعل الحجر والشجر والمضر وكل شيء في هذا الكون مع محبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. عبد الله تحب تكون مين فيهم؟ تحب تكون اللي هيشرب من ايد النبي، ولا تحب تكون من اللي قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام صحقا صحقا وبعدا بعدا وبعدا بعدا؟ مصطفى روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. المجد للإنتاج الإسلامي يسرها أن تقدم لكم باكورة إنتاجها المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري بعنوان قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم.